هل من كانت كل أمواله في التجارة وفي السوق عليه زكاة؟ الجواب نعم عليه الزكاة. وكيف يحسب الزكاة؟ يقوم ما لديه من العروض، فإذا حال عليه الحول أخرجه ربع عشره.